الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهاردة احنا يعني الآية الأساسية اللي هندور حواليها آية سورة غافر، إن ربنا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ف احنا عايزين نتكلم بس على المعنى اللي ممكن يكون في الفترة دي هو علامة الاستفهام الأكبر، اللي هو إمتى النصر أو النصر هيجي ولا لأ. بس احنا محتاجين نرجع خطوتين تلاتة أربعة لورا ونحرر شوية. يعني الأول بس، أنت قصدك إيه بالنصر؟ وأنت مفهوم النصر عندك إيه؟ او بقى الافضل نقول ايه مفهوم النصر اصلا، ايه عند ربنا مفهوم النصر ايه في الاسلام؟ يعني ربنا لما اراد يقول ان هو ده النصر، ايه هو بالنسبه له؟ وبالتالي انا محتاج اعرف هو اصلا جه ولا ما جاش، هو اتاخر ولا ده عادي، وايه قواعد اصول النصر ايه، ولا سنن النصر إيه؟ يعني الكلام ده لو اتفهم هيساعد كتير على فهم اللي بيحصل دلوقتي، لانه رغم النعم والايجابيات الرهيبه اللي في الموقف اللي احنا فيه، يعني هو اصلا ما فيهوش غير ايجابيات الا ان هو بالنسبه للبعض بس ما فيش نصر تحقق، يعني او صوره معينه من النصر لازم تتحقق عشان الحلو يكمل. يعني فده هنا الخلل، هنا يعني ما حدش عنده ادنى شك انه في منافقين ظهروا والحق ظهر، وفي ناس في الغرب اسلموا واسرائيل اتكشفت، وانا نفسي بدا عندي ثقه ان الناس دي تهزم عادي، وديني وشفت قوه العرب وبدات اشوف قوتي لما اقول عايز اساطع، وبدات افهم دوري، والاطفال اللي قد كده يعني ما فيش واحد في الامه دي الا وخلاص قضيه فلسطين نورت عنده تاني، وفي شهداء وفي ناس فجروا، وفي عبادات رهيبه طلعت من المسلمين ومن المؤمنين، سواء بقى على مستوى الخواص دول بتوع غزه او حتى عموم المسلمين في المقاطعه وفي الدعاء. في يعني قول لي حاجه واحده وحشه حصلت لدينك، شوف عشان بس ايه تبقى في دينك او في دين الامه. وفي مجاهدين بيدربوا، وفي خسائر ماليه قد كده عماله تحصل لهم، وفي غرب بيقلب عليهم اعلاميا، وفي شعب في انحاء العالم كله عمال ينزل ويقف جنبك، وبقت الصوره واضحه مين المعتدي ومين الغاصب ومين الضحيه ومين صحاب الارض. يعني انا يعني ما فيش سلبيه واحده الا ايه، ان هم عمالين يضربوا في اهل غزه، في اهل غزه بيوتهم ومدينتهم بتضيع منهم، وانا اصلا كنت عايز المشهد يبقى بس هو مع الفرق انه احنا عمالين نخش في ارضهم وهم عمالين يجروا مثلا على اوروبا. يعني دي الصوره اللي انت قصرها، فمش معقوله يبقى الفكر القاصر ده او النظره القاصره دي. واحنا بينا دينا القران، واحنا بينا دينا وحي، يعني مش هينفع ان احنا نبقى يا جماعه برضو عايزين يعني نكبر شويه. يعني هو القران دوره ان هو بيوريك المستقبل وبيفهمك التفاصيل. يعني القران نزل في غزوه بدر، الصحابه خرجوا من غزوه بدر، فالقران نزل في غزوه بدر يقول لهم ايه؟ تعالوا فهمكم غزوه بدر اللي انتوا لسه عايشينها دلوقتي حالا، تعالوا فهمكم ايه اللي حصل في غزوه، انتوا مش عارفين اصلا اللي حصل. ربنا يقول له ولو ترى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ده بيتكلموا عن حاجه هو لسه ماشي المعركه، بيقول له تعالى اوريك المعركه حصلت ازاي، انت تعرف، انت مش شايف، انت مش فاهم. ففي حاجات القران بقى بيجي يعمل ايه؟ يوريك. بتلاقي واحد يقول لك ازاي فين النصر، وانت اصلا عايز تقول له ايه يا ابني النصر جه اصلا، يعني انت فين وانا فين، ايه الفرق ما بينهم؟ ايه القران الوحي ربنا سبحانه وتعالى، هو اللي بيوجه ده وهو اللي بيهدي ده وهو اللي بينور لده، فشتان يعني. فتعالوا بس نمسك المفهوم النصر، حقيقة النصر، يعني ايه نصر وايه هو النصر. طيب هنبدأ من أنواع النصر. أنواع النصر ايه يا جماعة؟ رقم واحد، النصر الدنيوي المادي، النصر الدنيوي المادي اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه، اللي دايما الإنسان اللي عنده ايه، اللي عنده نظرة قاصرة ما بيفكرش غير فيه، هو بيحسبش الدنيا غير على اساسه. فمنها النصر الاقتصادي، يعني ان المعركه اقتصاديا عملت ايه؟ معركه اقتصاديه يا جماعه سفحت يعني الغرب تماما، من اول المقاطعه لحد اصلا الفلوس اللي هم عاملين يصرفوها، هم نفسهم اعلنوا، واي حاجه هم بيعلنوها ما ينفعش نصدقها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الاسرائيليات ايه؟ ان ما تصدقهاش وما تكذبهاش، فما بالك لما هو اصلا يبقى عايز يكذب يعني. فانت ما ينفعش تاخدها على انها دي الحقيقه المطلقه، ماشي؟ بالعكس حط عليها كده ثلاثه اربع ايه؟ ثلاثه اربع ارقام. فهو لما يعلن ان هو لحد دلوقتي صرف 7 مليار دولار، ما دي فلوس يا جماعه. ولما اقتصاده يقول لك عملته انهارت 10%، ولما يبقى 10% من العمال مش بيشتغلوا عشان هم اصلا راحوا دلوقتي التجنيد، ولما المدارس واقفه والحاجات الحكوميه واقفه عشان الخوف اللي عندهم والذعر الحق، فانت اقتصاديا هو منهار. والمقاطعه دي اثرها عجيب. كنت قاعد مع اخويا وبنفكر كده في اثر المقاطعه دي، بس في حته ماكدونالدز يعني. اصل الوجبه دلوقتي في ماكدونالدز ب 200 جنيه. فلو في 5% من الشعب المصري بيشتروا ماكدونالدز مره في الاسبوع، ودي نسبه انا حاسسها قليله يعني. فانت بتتكلم في ان احنا بندفع قد ايه يا جماعه؟ 5% يعني كام؟ احنا 100 مليون بقى. يبقى بندفع كام؟ 200، يبقوا كام؟ 5 مليون في 200؟ 100 مليون صح؟ 200 انت كمان. 100 مليون صح؟ 100 مليون. فيبقى احنا في الشهر بندفع ايه؟ 5 مليون؟ 10 مليون؟ برضه ده انتوا مفيش خالص؟ 5 مليون في 200؟ هو المليار ده يعني كام مليون؟ يعني في صفر انسناب؟ ماشي. ماشي. والناس دي مكاسبها 30 40 50%، ديكوا شفتوا الاوفرز اللي بيعملوها. وحاول ده للدولار، طبعا في حد هيسمع ده يقول لك هو الرقم بالدولار كان عامل كده ازاي؟ هتلاقيه بيخسر حوالي ايه؟ حوالي 100,000 دولار. 100,000 دولار في اسبوع من مصر. ماكدونالدز. انا مش بتكلم على المقاطعه واثرها، انا يعني انا بتكلم على عمله منهاره ممكن في شهر تخسره 100,000 دولار. انا بتكلم في 7 مليار يعني. يعني يعني انت فاهم يعني ايه؟ هو بيخسر 7 مليار، انت بتخسره 7 غيرهم في الشهر. ارقام بقى. انا على فكره انا مش اقتصادي ولا ممكن يبقى الكلام ده مش دقيق يعني، بس انا بتكلم في انه ايه؟ مين اللي خسر اقتصاديا؟ طب مين اللي خسر اعلاميا؟ يعني مين اللي يعني ما عدا شويه الحكومات اللي احنا عارفين اصلا من قبل الحرب هم موقفهم ايه؟ مين اللي خسر اعلاميا وبقت عموم البشر واقفه ضده؟ مش مش مش واقفه على الحياه دي، واقفه ضده. والموضوع عجيب انه ربنا سخر تويتر والاونلاين حتى وهم بيعملوا اللي بيعملوه ده، واعلاميا اتفضح جامد، اتفضح جامد. احنا عارفين ده من قبل ما يحصل حرب، احنا يعني مرينا بالتجارب دي والقران اتكلمنا عنه. انما يا جماعه بكلمك حقيقه، اعلاميا انهاروا، اعلاميا انهاروا يعني قدام عموم الشعوب انهاروا. بعد ما كان بيرسم صوره كده عن ان هو دي ارضه، وعن ان هو مستضعف، وعن ان هو مطحون، وعن الهولوكوست، بقى في موقف خلاص خلص يعني. فين وفين بقى لما هيرسم وينسي ويشتغل عشان اصلا يحاول يرجع صورته دي تاني؟ ولا 40 50. فهو خسر اعلاميا وعسكريا، هو خسران عسكريا على الارض. عدد اللي هو اصلا كان هدفه ان هو يخش عشان يقتحم ويقتل شويه مجاهدين، ما الحمد لله ما بيموتوش، وياخد الارض. عمال يخرج بايه؟ بجثث، عمال يخرج بالدبابات. احنا كميه السهم الاحمر ده في ده ما شاء الله يعني، ايه ده في يا جماعه؟ بالراحه. وبعدين بيتسلوا عليه يعني. هو الموضوع بقى ايه؟ بقى ما شاء الله ربنا يثبتهم. هو فعلا عسكريا هو خسران، عسكريا هو مش قادر يعلن اصلا هو قتل كام، لان هو مش عارف، لان هو مش شايفهم. ولا انا مش بقول لك ان هو ده مش يعني خلاص كده هو عمره ما هينتصر. انا كلامك ان هو النهارده هو اصلا عسكريا خسران، ده مش اللي هو كان عايزه عسكريا، ولا حتى قتل مدنيين هو كان ده هدفه يعني. هو فعلا احسن حاجه بالنسبه له كانت تخرجوا بره عشان شويه المجاهدين دول نحاول نقضي عليهم، وبعد كده نحكمكم زي الضفه يعني. انما هو خسران من كل حاجه. ف ف ف فكنصر مادي يعني، لو حصل هدنه النهارده هو 100% خسران. عشان كده مش عايز يعمل هدنه يعني، هو هيوقف ليه؟ كسباني عشان انا اصلا الحاجه الوحيده اللي عايزها ما حصلتش وخسرت قد كده، اوقف ليه؟ يمكن اعرف اوصل للحاجه اللي انا عايزها. هو دلوقتي بيحاول على قد ما يقدر، على قد ما يضغط على اهل غزه علشان يوصل اللي هو كان عايزه، يخرجوا بقى بطريقه ما، او بقى ما اعرفش ازاي. بس يعني هل العالم هيسيبه يموت 2 مليون واحد؟ هو ما عندوش غير حاجه واحده يقدر يعني. هو دلوقتي خسران كليات، والوقت بيعدي وعمال يتضغط، ف فجماعة اصلا انت ليه معتبر ان هو كنصر مادي دنيوي مادي ان انت مش كسبان؟ خلي بالك ده مهم جدا، عشان انت في غزوة الاحزاب انت انتصرت رغم انك لم تقتل ايه جندي واحد او كافر واحد. يعني هو تعريف النصر المادي مش بس ان انت تاخد الارض بتاعته او هو يموت. غزوة سرية مؤتة المسلمين عملوا ايه في اخر السرية؟ مشوا اصلا، رجعوا تاني المدينة، سابوا الروم ورجعوا المدينة، لان احنا لو فضلنا هنهلك. وده كان نصر. النبي صلى الله عليه وسلم قال بل هم الكرار، يعني هم اللي بيهجموا، هم اللي عملوا صح. فانت ممكن بس ايه تفتح يعني دلوقتي في بقى المخبر الاقتصادي وفي في شويه حاجات حلوه كده بتساعدك تبقى فاهم يعني ايه نصر مادي دنيوي. فانا كلامي في الحته دي مش دقيق، بس لازم نقول برضو انه في شواهد كده بتقول يا جماعه احنا ليه متصربعين على حاجه الاول بالراحه كده. ده رقم واحد. انما في نصر دنيوي تاني، وده موضوع درسنا. بس في فرق بين النصر الدنيوي المادي، فلوس، اقتصاد، كلام ده كله، وفي فرق بين النصر الدنيوي ديني، انتصار للدين في الدنيا، انتصار للدين في الدنيا. وده صورته تنقسم لصورتين، انه الحق يظهر وانه اهل الحق يثبتوا على الحق. فلو ده حصل النهارده يبقى احنا انتصرنا. ولو كلهم ولو مفيش اي نصر مادي، لو ده حصل وده كفته ارجح بكتير من ايه من اي نصر مادي. يعني ده اصلا ما بيتقارنوش ببعض وما بيتحطوش قصاد بعض. يعني قصه غلام الاخدود مش ممكن ازاي ايه ازاي احنا محتاجينها كل يوم تسمع، كل يوم تقرا، كل يوم تتدبر سوره البروج. الغلام لما مات في سبيل ايه؟ في سبيل ايه؟ احنا قلنا ليه صورتين. في سبيل ايه؟ انه الحق يظهر، انه الناس تسلم، الحق يظهر. طب يعني الغلام كده ما انتصرش؟ حد يقدر يقول الجملة دي؟ طب انتصر ازاي يا جماعة؟ ما هو مات الملك، ما ماتش. اي ما هو مش الناس اسلمت بسبب مش الحق ظهر، يبقى ايه؟ يبقى خلاص. هو ده اللي ربنا قال عن غزوة بدر، انه وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل. الجزيره كلها تعرف انه الاسلام ده قوي والاسلام ده حق. فانت لازم تبقى فاهم انه ده الحق اصلا في ده انتصار لوحده كافي انه الناس تموت عشانه. يعني كافي انه يحصل معركه ودنيويه والناس يقضى على البلد ويقضى على الناس ويقضى على الشعب، بس يبقى ده تحقق اصلا. انت لازم تبقى فاهم ده كويس. ده نوع من انواع النصر الكبير اللي احنا بندور عليه. يعني لو بكره عملوا هدنه وما تزعلوش واحنا اسفين، وحماس طلعت قالت احنا غلطانين واحنا كنا ارهابيين وهنتوب ومش هنعمل، وبنوا لهم عمارات وبقى في دبي جوه غزه وكده، ده مش نصر. ده أسوأ حاجه بتحصل. ليه؟ لانه الحق فين؟ ما ظهرش، والباطل علي واحنا ما نحبش ده. فانت متصور ايه هو النصر؟ فاللهم ايه ثبتهم على الحق. ده سورة النصر الثانية، انه الانسان يثبت على الحق. وده في قصة غلام الاخدود برضو، بس مع مين بقى؟ مع الشعب ده. لما الملك قال لهم احفروا وارموهم وولعوا وارموهم في النار، فقال الغلام ايه الصبي الرضيع، قال لامه ايه لما تقعست شوية وخافت ترمي نفسها وترمي ابنها، قال يا امي اصبري انك على الحق. يعني انت حق، بس خليكي بس على الحق. ده اهم حاجه في القصه، ده اهم حاجه في المعركه دي، ان هم يثبتوا، مش ان هم يموتوا ولا لا، هم يثبتوا يموتوا وهم ثابتين. لو يعني انا مش بدعو انه يا جماعه احنا مش فارق معانا يموتوا ولا لا، انا بتكلم في انه احنا الاولويات عندنا اهم حاجه عندنا ايه، هم نفسهم اهم حاجه المفروض يبقوا عايزينها. فمهم جدا ان احنا نبقى فاهمين يعني ايه نصر، ايه النصر اللي بندور عليه. عشان كده بقول لك ده اصلا جه الحق ظهر والناس تبت عليه، ده اصلا حصل. يعني ده حصل، يعني ده ممكن لو كان ده زمن وحي ينزل فيه وحي كده ينزل، يعني ده الوحي ممكن يكلمنا عنه كمثال، زي سورة البروج الناس اترمت في النار وهي ثابتة على الحق، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. دول كسبوا، هو ده الفوز الكبير. فده اصلا مثال بيضرب في النصر. فانت لازم هتقولش هو فين النصر، امتى هيجي النصر، انت مش شايفه ليه؟ يعني انت ليه مش مستوعب، انت ليه مش شايفه لما تلاقي ولد عنده 4-5 سنين يطلع قدام كاميرا يقول ايه اقصفونا واعملونا ونموت وعمرنا ما هنسى، ايه ده؟ طب ما هو ده هو ده النصر اصلا، هو ده النصر، انه انت تشوف واحد بره اجنبي ولا واحده وكافر ومش مسلم ومش محجبه وطلع تقول الفلسطينيين هم الصح والاسرائيليين هم المغتصبين، ما ده الحق، ده نصر اصلا. مهم جدا ان احنا ده يا جماعه نبقى نفرح بيه، بس مهم جدا ان احنا نستوعبه. فالنصر لحد دلوقتي نوعين، صح كده؟ قلنا نصر دنيوي مادي، اهل الدنيا كلهم بيدوروا عليه واحنا معاهم، ما بين اقول اخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، كلنا بنحب ده، ده طبيعي وبندعو ليه وربنا وعدنا بيه، هتشوفوا كمان شويه لسه جايين. بس انا لازم تبقى عيني على حاجه اهم، على حاجه اهم. ربنا يقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وايه ويقتلون، لا فيقتلون ويقتلون، وعد الله حقا في التوراة والانجيل والقران. يعني ربنا امر للمين؟ للي هيثبت في سبيله، سواء قتل او قتل. فربنا قال كده، ف يعني افرح بس بالكلام ده، وهو ده اهم حاجه ان الواحد يدعي لها بيه. طب ايه اعظم نصر بقى؟ اللي اعظم من كل ده ايه؟ لا النصر الاخروي بقى يا جماعه، سيبك بقى من الدنيا دي، يعني سيبك خالص من الدنيا دي، اللي هو ربنا ما قال على الفوز في سوره البروج، يعني ايه؟ يعني هو في نصر في الدنيا في نصر في الاخره؟ يعني لسه في جوله كمان في الاخره، يعني حتى لو الجوله هنا، حتى لو الجوله هنا انه فرعون بيغرق وسيدنا موسى منتصر وواقف الناحيه الثانيه ونجا من بطش، لسه في جوله كمان، لسه في مشهد كمان ربنا هينصر فيه. مهم جدا دي تبقى عندنا، وساعتها هو ده الفوز، هو ده النصر الحقيقي، ذلك الفوز الكبير. ربنا قالها امتى؟ الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. ده في القران كتير قوي. ربنا في سوره الطارق يوم تبلى السرائر يوم القيامه فما له من قوة ولا ناصر، فانت عايز حد ينصره ساعتها، هو بيتحاسب وهو بيلقى في النار وهو بيعذب العذاب الأبدي. ربنا يقول فما له من قوة ولا ناصر. ربنا بيتكلم في سورة إبراهيم يا جماعة، هي من حب الصور ليا، بس هي من أكتر الصور اللي لازم إن أنت تعيش معاها دلوقتي. أنت بتتكلم على الصراع ده، في حق وباطل وفي صراع وفي معارك وفي أولياء وفي لله وفي أولياء للشيطان، وفي معركه عماله تحصل. حكى ربنا في اخر السوره لما يقول ايه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، لسه في مشهد اخير. فربنا بيوصف هيعمل فيهم ايه. حكى ربنا ايه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى بص النصر بقى، ده لسه في معركه، ده لسه في انتقام، لسه في ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد كده سرابيلهم من قطران، يعني اللبس بتاعه ما عندوش لبس، هو بس مطلب ايه بالقطران ليه؟ عشان ده سريع الاشتعال. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، انت شايفهم كده واقفين صف كده متسلسلين والنار عماله تلفحهم. لا يجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. ربنا بيوصف المشهد ده ليه؟ عشان لسه في نصر. هي نفس الصوره الايه اللي احنا نبدا بيها، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. هتلاقي دايما التفصيل في النصر الاخروي اكتر، الاستطراد فيه والاستفاضه فيه اكتر. هتلاقي ربنا يقول لي هننصر وهننصر هنا بقى 1-2-3 بقى. تلاقي الكلام كده، سوره ابراهيم كده، سوره ابراهيم تلاقي فيها كلام عن النصر بس في النص كلام كتير عنها يحصل فيهم ايه في الاخر. هو ده المؤمن بيعلق قلبه بيه اصلا، انا اهم حاجه اظهر الحق اثبت عليه واروح هناك بقى انتصر، انتصر بجد، انتصر النصر الايه الاخير الحقيقي. مهم جدا يا جماعه ده. فربنا بيقول عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. هو لسه في معركة؟ لسه في معركة. اللي بيحارب ربنا بالربا بيتقال له إيه يوم القيامة؟ ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لا، ده في سورة آل عمران: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سيدنا ابن عباس بيقول كده إنه يؤتى يوم القيامة ويلبس لبس الحرب ويقال له: هيا إيه؟ اذهب لحرب الله، هيا لتحارب الله. تخيل لسه في حرب. ربنا يقول: لا تجأروا عنهم يوم القيامة، بيجأروا يعني يصرخوا صراخ شديد، يقول: لا تجأروا إنكم الإيه؟ منا لا تنصرون. يعني لسه لسه. وربنا يقول: ما لكم لا تنصرون، في سورة الصفات هم واقفين كده: ما تدافعوا، يلا ما تنتقموا، ما تغلبوا. يعني لسه في الآخرة مشهد أخير يؤتى فيه باللي ثابتوا على الحق وظهروا عليه وماتوا عليه أو عاشوا عليه، مش هتفرق. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اداله تبديل، ده يؤتى بيه ده وينتصر. سبحان الله، ربنا بيقول في سورة المطففين: فاليوم، يعني هناك في الآخرة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. عارف يعني إيه؟ اقرا التفاسير. هل هو هم على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فيقال إن هو بيفتح له في الجنة ليرى كيف يعذب ذلك الكافر الذي ظلمه في الدنيا. هو بيشوف هو تعاقب ولا لا. فمن النعيم ان هو بيتفتح له ويقول له: بص بقى بيتعذبه ازاي. اصل في ناس فعلا قبل الاحداث دي يا جماعه، اللي هو ليه ربنا خلق النار؟ طب ليه رب الاسئله اللي هي واحد مش فاهم الدنيا دي ممكن هيحصل فيها او الشخص ده، وبقى في الاحداث دي يقول يعني انا مش هيكفيني ان انا استشهد، حتى انا لازم اشوفه وهو بيتعذب، انا لازم اشوف الانتقام اللي هيحصل له. انت فاهم يعني واحد بيفعل ده بكل جرأة وبكل سفاهة وبكل طغيان؟ فمن النعيم انه يوم القيامة يتقال له: اهو اللي كان بيعذبك، اهو اللي كان بيظلمك، اهو اللي كان بيحرمك، ويتفرج عليه وهو بيتعذب. فيا جماعة لسه، وده النصر الحقيقي، وده النصر الـ الـ الـ الـ الأهم. فمهم ان احنا نبقى فاهمين، عشان بس ما تسأل هو النصر هيجي امتى، انت قصدك على انهي نصر حبيبي؟ النصر الاخروي مش هيجي دلوقتي. نصرة الدين في الدنيا الحمد لله هي متحققة، وايا كان بقى تحليلات الاستراتيجيين والاقتصاديين عن الوضع المادي، الا انه في شواهد بتقول انه كده ولا كده، يعني الحمد لله الموضوع شويه في صالحك، هنقول شويه في صالحه. انا مش اصلا تحس ان احنا نتكلم كده مش فارقه خالص، مش الدين انتصر بس خلاص، ده اهم حاجه عندي في الدنيا. وده المهم، لان الدنيا لا تعنينا، يعني الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضه. فمين الغني فيها، ومين اللي عنده صحه فيها، ومين اللي مستعلي فيها، كل ده كل دي ابتلاءات، وفي الاخر الدنيا الى زوال. انما مين ثابت، مين نجح، مين فاز، مين المفلح بجد، مين اللي انتصر، فيجي يوم القيامة يتوج كده بانتصار أخير ويكرم، ويشوف هو فعلا حقيقة النصر كله على بعضه كده. ده لازم يبقى عندنا، عشان انت لما بس تستعجل أو تستغرب، انت ارجع خطوة مع نفسك وقول: أنا بدور على إيه الأول، قول: أنا بدور على إيه الأول. طيب ليه ربنا ممكن يأخر النصر الدنيوي المادي؟ يعني ليه مش بكره يحصل عندهم عادي زلزال؟ الموضوع سهل قوي على فكره، يعني ممكن يقول مليون حاجه. ليه مش بكره يحصل عندهم زلزال ولا الارض تتفتح؟ هم اصلا 6 مليون على بعض، يعني ما حصلش حاجه، يعني هم اقل من 6 مليون حتى. يعني هو الموضوع برضه يعني كوميدي جدا كارقام يا جماعه، ان هو عددهم قليل جدا يعني. يعني ليه ما يحصلش حاجة خلاص ونخلص ليه؟ تلاقي ما دي أصل ده الكافت ده اللي بنعمله كده صح؟ بص، أول حاجة يا جماعة، أول حاجة إنه عايزين ندرك إنه ربنا خلقنا كده إحنا ربنا يقول وكان الانسان عجولا، الانسان اصلا العجله طبع فيه. فانت قد يكون في اغلب الاوقات تفكيرك مش منطقي اصلا، يعني تفكيرك مش سوي. يعني ممكن واحد يروح الجيم بعد اول يومين، يعني هو بيبص على نفسه في المرايه. طب انت بتبص على المرايه ليه؟ انت عارف انه عقلا وعلميا انت ما فيش اي حاجه تغير فيك في يومين، بس هو يبص. وساعات يبص يقول انا فرقت شويه. هو يقول ايه؟ بتعمل ايه؟ انا مستعجل. الاستعجال طبع في البني ادم. استعجال طبع، يعمل دايت يقف على الميزان تاني يوم، تاني يوم، تالت يوم على طول. ولو لقى اتغير يفتكر انه ايه؟ انه بدا انه هو خلاص انا خلاص في يومين. لا، ده يعني هو الانسان يا جماعه ده طبع فيه، ده طبع فيه. تلاقي اتخرج بقاله بيقدم على شغل، يقعد اسبوع اتنين تلاته شهر اتنين مش لاقي شغل، مش عارف اشتغل ازاي، بقاله شهرين تلاته مش عارف مش عارف. وبعدين اتفرج عليه اول ما يتعامل، بعد ما يتعامل بيومين تلاته خلاص طبعا هياخد وقت. وبعدين يقعد يتكلم اللي بعديه بقى هو اللي يقول له ايه، ينقل له التجربه. طب ايه اللي حصل؟ هو الانسان كده. دي بقى لو ادركتها في نفسك دي من يعني من اعظم نعم ربنا، انك تبقى فاهم انا اللي مستعجل. لان ربنا يقول ان الله سريع الحساب. انت حاسس ان ربنا سريع الحساب ولا لا؟ بمعايير الفطره بتاعتك فين يا رب السرعه دي؟ انا لو السرعه بالنسبه لي واحد صح حاجه غير، انما انت اللي ايه؟ المشكله عندي. فالانسان كده يا جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده سيدنا خباب، حديث خلاص ان احنا ايه نسمعه الفتره دي كتير. قال لسيدنا خباب انتوا بتستعجلوا، مش حاجه تانية. يعني ده التطور الطبيعي للنصر في بعض صور. يعني سوره البروج نفسها ربنا يقول هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود. ففرعون دي مهمه جدا ان هي تتقال لك انت بعد ما تعرض عليك قصه ايه، قصه اصحاب الاخدود، انه على فكره ممكن يحصل المشهد ده كنهايه، برضه ممكن يحصل زي ما حصل مع فرعون. انت عارف ايه اللي حصل مع فرعون؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعة استضعف وطائف. فرعون ده يا جماعه قعد معاهم ايه عشرات السنين، يعني لو مش هو نفس الشخص حتى، بس قصدي الحال ده. والاطفال بتموت وبتذبح، وسيدنا موسى بيكبر في بيته، وبعد كده بيروح مدين، وبعد كده بيرجع، يعني انت فاهم الموضوع اخد وقت قد ايه. الموضوع اخد سنين. يقال في الآية اللي هي لما ربنا قال في سورة يونس لما سيدنا موسى دعا على فرعون قال ايه، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد اجيبت دعوتكم. في التفسير يقول لك ما بين الاستجابة اللي هو مشهد البحر وما بين الدعوة دي يبقى انا سمعت لحد 40 سنة. فاللي هو ربنا بعد قصة الاخدود، انت ما سمعتش عن فرعون ولا حصل فيه، فانت يجي في ذهنك ايه ده، هو يا كده يا كده، هو السيناريو يا كده يا كده. فرعون وثمود ده بقى ايه، مثال ثالث خالص. ثمود ما حصلش فيهم زي فرعون، ثمود ده في لحظه ربنا اهلكه. يعني يبقى هي المشكله عندنا، انا في سيناريو معين عايزه لطبع فيا اللي هو العجله، ومش عايز اشوف غيره. امتى طيب يا جماعه؟ متى نصر الله؟ حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا. ليه الاقوام الكافره ظنوا انهم قد كذبوا؟ عشان هم ملوش العذاب بينزل، عشان هم ايه فاكرين انه الطبيعي انه كان ينزل دلوقتي حال. هو الانسان كده كتير جدا في القران، 4-5 مرات يقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، امتى. حتى الراجل جينا مش سلم متى الساعه، الاسئله دي كلها جايه من انا عايز دلوقتي، انا عايز اعرف، انا محتاج. يعني انا مش هينفع واحد يقول لي ايه امشي كده وخلاص، انا مستعجل جدا، خصوصا لو انا برضو ايه متضرر، ولا بيشتغلش ولا بيتجوزش ولا بيضرب ويقصف ولا مستضعف، ما دام متضرر فعايز يخلص من الوضع. بس استعجالك يعني لا يبرر ايه ان احنا نغير حكمه ربنا. ربنا سبحانه وتعالى غير اقداره عشان انا مستعجل؟ لا، ده مش هيحصل اصلا. انا اللي لازم اغير دي فيا. سيدنا خباب النبي صلى الله عليه وسلم قال له انه قبليك كانوا بيتأذوا اكتر منك، وكده كده ربنا هينصر الدين ده، لا يتمنى الله هذا الامر، بس روح بقى صلح المشكله اللي عندك دي ان انتوا بتستعجلوا. خلاص روح ايه افهم اصلا انك ممكن تعذب اكتر من دلوقتي، وافهم انه اخره الموضوع ده نصر، وخلاص بطل استعجل. فدي محتاجه توضح عشان بس ليه ربنا ما صنعش حد دلوقتي. هو انت يعني هو مين قالك انه لازم دلوقتي؟ انت لو جالك واحد وفي الشغل ولسه متعين مثلا وبدا، فاجي لك انا ليه ما مسكتش اداره دلوقتي؟ انت تقول له ايه؟ انت نفسك هتستعجب السؤال، مش هتقول له معلش ابتلاء، صح؟ لا، انت نفسك في الاول بس ركز هو مستعجل ولا لا. احنا مستعجلين، دي مهمه جدا ان هي توصل لنا ونحسها من نفسنا ان احنا ايه، ان احنا مستعجلين. ربنا يقول اخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يعني فين النصر؟ بشر، قول لهم في نصر جاي، بس هو مش معنى كده ان هو هيجي عشان هم مستعجلين ولا هم عايزين ولا هم بيحبوا. لا، ربنا لا يعجل بعجلة احدكم. فده مهم جدا. انما الحقيقه فعلا اللي احنا قلناه ان هو ابتلاء، يعني الحقيقه يا جماعه ان هو ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى يعني كل حاجه هنا على ربنا يا جماعه. فان ربنا سبحانه وتعالى اصلا ما يقدرش الوضع من الاول، يعني هو سهل ان هو ايه لا يخلق اصلا اليهود، صح؟ ويبقى الابتلاء عباره عن، يعني انا متصور ايه المشهد، مفيش اهل شر، فمفيش مغالبه او مدافعه، انت بتدفع وهو بيدفع ويحصل ايه تدافع ويحصل قوه ويحصل مواجهات ويحصل ده ينتصر وده ينهزم، مفيش ده. ده ممكن يبقى الموضوع عباره عن ايه، صلاه وصوم وغض بصر وحاجات اجتماعيه وزياره مريض، كان ممكن تبقى العبوديه هي دي صورتها، ما اعرفش ازاي يعني، بس ربنا كان قادر على انه يعمل كده لو اراد يعني. انما اصلا ربنا ما قرتش ده، ربنا قرت انه صوره من صور الابتلاء تبقى ايه، تبقى وجود النوع ده من الابتلاء، وجود النوع ده من الاختبار. ماشي، صح صح، اول حاجه انا ولا ربنا انا خالق بني ادم، تمام ماشي تمام ماشي متفق، بس احنا عشان هنا وهنا فانا مش هقول خلاص، يعني هقول لك تمام كده ونكمل بعد الفاصل. فربنا اراد كتب ده علينا، اراد انه ده يحصل، اراد انه يبقى فيه زي ما في صوره من صور الابتلاء ان انت ما فيش شهوه تجاه البنت ويحصل نوع من عوالم العبوديات والابتلاءات على اساس كده. ربنا اراد انه يبقى فيه اهل حق واهل باطل، وبيحصل تدافع ما بينهم، بيحصل صراعات ما بينهم، ولو دول طبقوا سنن ربنا بينتصروا عليهم، ولو ما طبقوش سنن دول بينتصروا عليهم. والاصل في الموضوع انه تلك الايام نداولها بين الناس، يعني انت برضه لازم تفهم ده. فليه ده حصل؟ هو ربنا اراد ان الدنيا تتخلق كده. ليه اراد الدنيا تتخلق كده؟ في حاجات انا وانت ايه مش ملناش، ما نعرفش. ما هو انا مش كل حاجه اعرفها، مش كل حاجه في حكمه ربنا اعرفها، انا لن ادرك الحكمه. فدي بقى اسئله امتى؟ دي اسئله ينبني عليها الايمان، ان انا مؤمن ربنا حكيم وربنا هيحكم بينهم في مكانهم فيه يختلفون، والتبيين الحقيقي واظهار ان ربنا يظهر لنا حكمته الحقيقيه، ما هو ده جزء من الامتحان برضه، دي صوره من صور الامتحان، انك لا تعقل كل الحكمه وما تدركش كل الامور وبرضه تؤمن، فده متفهم. بس قصدي كان ممكن ربنا ما يعملش كل ده اصلا. فربنا ليه في بعض الاحيان لا ياتي النصر بقى الدنيوي؟ ليه؟ وجود اصلا التدافع ده في الاول، من الاول، ده باب للابتلاء وباب للعبوديات. يعني سوره ال عمران لما في احد، ربنا لما البيان نزل بعد احد، هذا بيان للناس، فربنا قال ليه ده حصل؟ فين ربنا قال ليه ده حصل؟ في انهي ايه؟ لا يا جماعه، في حاجه اسمها لام التعليل. لام التعليل، عارفين ايه لام التعليل؟ يعني انا اكلت ايه ليه اسد جوعي، فاللام دي لام بتعلل انا ليه اكلت. فانت لو فتحت المقطع ده هتلاقي لام التعليل كثيره جدا، هتلاقي سته من الاول كده، وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم الله الذين امنوا، ده ابتلاء عشان يعرف ربنا مين المؤمن، وليعلم المنافقين. يبقى في نفس الصوره، بس الصفحات مليانه عماله كل شويه تقول لك ليه وتعقيب، ليه وتعقيب. وليمحص الله الذين امنوا، يعني يميزهم ويظهر الايه ضعاف الايمان. انت لما تقرا تلاقي انه يا جماعه، ما هو انا مش محتاج اقول، انا لما احنا جينا قلنا قد ايه احنا استفدنا من الابتلاء ده، بنفهم حكمته. لما بنرى المتخاذلين بنفهم حكمته، لما بنشوف المنافقين بنفهم حكمته، لما بنشوف الهدايه اللي بتحصل بتدرك يعني ليه ربنا يقدر اوقات زي دي. تعال نبص لثمرتها، تعال نبص لنتائجها. فيعني ما انت لو مش عارف تربط دي بسؤالك يبقى وانت عارف دي ومقر، يعني مقر انه ايه، انه حصل وعي وتوحد في الامه فانت ما تسالش ليه بقى، ما هو اهي الاجابه واضحه. فمهم جدا انك تبقى فاهم انه ده لحكم رهيبه، يعني لغايات رهيبه، ومش بس عشان ربنا يرى في قلب كل، ربنا يرى في قلب كل مؤمن ومسلم في الدنيا دي ايمانه بيه ثقته بيه. انت تعلقك باسماء وصفات ربنا اخباره ايه الفتره دي؟ ربنا رحيم ولا لا؟ ربنا يحب عباده ولا لا؟ ربنا حكيم ولا لا؟ ربنا قدير ولا لا؟ ربنا ينتقم ولا لا؟ ما هو دي وليعلم الله الذين امنوا. ده في حد ذاته اصلا كيف ان ربنا قدر الابتلاء ده، انما الموضوع كتير جدا. فمهم ان انا اسال طب ليه ربنا ياخر، ليه ربنا يعني يقدر الاقدار اللي تحصل، ليه مش بكره النصر يجي؟ لان في الفتره دي، في فتره تاخر النصر دي، في ايه؟ في ابتلاءات، في عبوديات، في ناس هتخش الجنه والنار بسبب الاحداث دي. وده الف ب، سواء اللي مات شهيد او اللي هناك بيفقد ابنه او اهله او بيته وبيصبر وبيوقن وبيثبت، او اللي هنا وبينصر بقى، يعني بيعبد ربنا وهو هنا. مش مشكله شكل العبوديه دي، حاجه احنا فاهمينها. شكل عبوديتك ايه لربنا؟ شوف ربنا ايه اقامك فين وتشوف وضعك ايه. بس في الاول في الاخر في ناس هتخش النار بسبب اللي احنا فيه. في ناس دلوقتي قاعده بتقول غر هؤلاء دينهم، في ناس دلوقتي ربنا يعلم ان هي المفروض تعبده بطريقه معينه، تقول حاجه معينه، تعمل حاجه معينه وما بتعملش لانه خايف، مكسوف، جبان. فهو ايه اللي ليه؟ ابتلاء. تاخير النصر ده ليتحقق الابتلاء. العبوديات مش هتظهر غير هنا، يعني احنا قاعدين كده فوق ومدلدلين واحنا ممكنين وكذا، فين الثقه في الله ان هو ينصرنا؟ هو انا اصلا منتصر؟ يعني العبوديه دي ما تظهرش منك، واحد ما بيموتلوش حد، فين الصبر والرضا والحمد؟ ما يظهرش منه اصلا. لازم بس ايه نفكر شويه. ربنا يقول وليعلم الذين نفقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. المنافقين ما يظهروش الا في المواقف دي، فما يخشوش النار. عشان كده ربنا ليه انا حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ايه الفرق بين لم ولما؟ لم دي لم النفي، لما يعني الموضوع ما حصلش بس هيحصل دلوقتي قريب. يعني انا لو جالك في الطريق اقول لك ايه، انا لما اصل اليك، واضح كده؟ فربنا يقول ايه وليعلم الله الذين لا ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، ام عارف ام حسبتم ان تدخلوا الجنه الاول بس، ام حسبتم تدخلوا الجنه وخلاص، يعني خلاص كده، يعني انت اتخلقت تدخلني الجنه؟ لا تبتلى. طب هتخش الجنه على اساس ايه؟ انت مجاهد ولا لا؟ انت جاهدت عشان ربنا ولا لا؟ انت صبرت ولا لا؟ طب ازاي ده يحصل؟ بانه يحصل ابتلاء بالصوره دي، انه ياخر النص ويسلط عليك احد الاعداء او الظالمين ويشوف العبوديه دي هتظهر ولا لا. ولما يعلم يعني ايه؟ يعني لما الابتلاء ده يجي الحاجه دي هتظهر، لسه ما ظهرتش بس هتظهر. ازاي الابتلاء ده يجي؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والله كده ولا كده يعلم، بس العلم ده ايه؟ علم ايه؟ علم حساب. ربنا اصلا ممكن يعني مش يعني ربنا يعلم الغيب ويعلم ايه ما سيكون، بس انا لما اقف اتحاسب ربنا عدل، علم حساب. فسبحان الله، يعني مهم ان انت تبقى فاهم ده بيحصل عشان العبوديه، ده بيحصل عشان نبتلى، ده بيحصل عشان نخش جنه او نار. زي ما بالظبط على مستوى الفرد تبتلى بمرض، تبتلى بضيق في الرزق، تبتلى باذى معين من شخص، برضه على مستوى الامه يحصل نفس الحاجه. الابتلاءات صورها كتيره جدا على مستوى الامه او على مستوى الايه؟ مستوى الفرد. ونبلوكم بالشر والخير فتنه، فده صوره من صوره. فلماذا تاخر النصر؟ عشان نبتلى. في الحقيقه هو فعلا زي ما حد قال عشان الابتلاء، بس هو فعلا يعني محتاجين نقولها الاول ايه بالتفصيل، يعني فهو عشان نبتلى. انما قواعد النصر محتاجين بقى نضبطها مع بعض شويه. يعني هل في الاخر يعني في نصر؟ هل في اخر الصوره تكمل في الدنيا؟ شوفوا اول حاجه، رقم واحد، النصر من عند ربنا. يعني محدش هيغير الأحوال دي إلا ربنا لما يريد. وربنا سماه النصر بتاعه. ربنا إذا جاء نصر الله، نسب النصر ليه؟ نصر الله هو الفتح. فأصلا يعني وما النصر إلا من عند الله، ربنا بيقول كده. فلازم نبقى فاهمين ده، إيه ينصركم الله فلا غالب لكم، قولا واحدا يعني. فأنت بس حط القواعد دي تحت بعض. رقم واحد، النصر عند ربنا، ما حدش يقدر يقدر النصر يحدث إلا ربنا. رقم اتنين، إنه النصر كده كده جاي. إحنا سؤالنا كان هو ليه تأخر، فردينا عليه الأول ما تستعجلش وأنت بتسأل، ولو أنت مش مستعجل وحاسس إنه متأخر فعلا فيفهم إن إحنا بنبتلى، هو متأخر عشان نبتلى. بس القاعدة الأساسية النصر كده كده جاي. والكلام في القرآن في الموضوع ده مش عشان يقنعك ولا عشان يفهمك، ده دي حقائق بتطرح في القرآن بشكل ما حدش عارف يرد عليه، حدش عارف يجادل معاه. ربنا يقول كتب الله لأغلبن، الصيغة عجيبة جدا، كتب الله لأغلبن. يقول إن الآية اللي احنا بنتكلم فيها إن لننصر رسلنا، مفيش حد هيعرف إن هو إيه. اصلا ربنا لا بيسال ولا الجمله فيها اي نوع من انواع الريب، متاكده بالمره والاثنين والثلاثه، وبتتقال كتير جدا. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم؟ ها لا مش دي، لا لا، في سوره يونس قل فانتظروا اني معكم المنتظرين ثم ننجي الذين امنوا ثم ننجي رسلنا والذين امنوا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، حق ده حق، حقا علينا ننجي المؤمنين. يعني انت وانت ترى هتحس ان كل ايات النصر مش بتتكلم على صدقني وهتشوف، لا لا، بتكلمك انه ايه، النصر جه، النصر جاي، النصر خلاص متحقق غصب عني وعنك. يعني لو انا مش عايزه هيجي. انت لازم تدرك بس القوه اللي بيطرح بيها الموضوع. انا بتكلم عن النصر الدنيوي، هو كده كده نصر الاخروي يقينا جاي. ربنا يقول إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. واضح كده؟ فهل ينتظرون مثل الأليم الذين خلوا من قبلهم، اللي هم خلاص اهلكوا في الدنيا. هو بيتكلم على الدنيا الاثنين، انما انت تلاقي القران دايما بيركز على اللي هيحصل في الاخره عشان تعلق قلبك بالاخره. عشان النصر الدنيوي مش مرتبط بيك، مرتبط بالدين. يعني يا جماعه المعلومات دي برضو مهمه ان هي توصل. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سنه كام؟ خلينا ميلاديا، تعالوا نمسك التاريخ الميلادي عشان ايه، عشان احنا يعني ايه نستوعب شويه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث سنه 610، 610 خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم وفلسطين او القدس المسلمين فتحوها في عهد سيدنا عمر سنه 638، يعني من سنه واحد ميلاديه ده على الاقل يعني ل 638 الفلسطين مش معاك اصلا، فلسطين مش معاك حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في زمن البعث. طيب وبعد كده كانت مع المسلمين من بعد سيدنا عمر لحد امتى؟ لحد سقوطها في الصليبيين ده امتى؟ 1100، لا 1100 يعني ما احنا بنتكلم ميلادي اهو، احنا قلنا 638، 1100 يعني شوف قعدت قد ايه معاك. وبعديها صلاح الدين حررها بعد قد ايه؟ حوالي 90 سنه. وبعديها فضلت مع المسلمين وسقط الثاني، سقط سقطه عجيبه جدا 10 سنين كده، الصليبيين خدوه 10 سنين كده ايه؟ ما تعرفش برضه ايه اللي حصل، يعني انا ما قريتش بالظبط ال 10 سنين دول ايه اللي حصل. وبعد كده رجع الثاني. انا ليه بقول كل ده؟ عشان انت مش عارف بالظبط انت هتبقى في انهي مرحله. فانت عشان كده ربنا بيكلمك عن نصر الاخروي، لان ده اكيد هتشهده. يعني ده اكيد هتعيشه. وده كده يحصل لك. انما في الدنيا، في الدنيا قد يحدث لك كما حدث مع اصحاب الاخدود على المستوى الفردي، في الدنيا قد يحدث لك كما حدث مع سيدنا مصعب غزوه احد، لا فتح، ما شافش فتح مكه اصلا، يعني ده في مرحله متاخره جدا من بناء الامه، يعني هو لسه ورا خالص، ده مات في احد. قد يحدث لك زي ما حدث مع سيدنا سميه اصلا، دي ماتت في مكه نفسها وهي بتعذب. عشان كده انت لازم تبقى عارف النصر الدنيوي جاي، اول حاجه تستعجلش، تاني حاجه افهم انه لو اتاخر ربنا بيبتليك، تالت حاجه انت نفسك مش شرط هتعيشه، انت فلسطين ممكن تبقى معاك 500 سنه، ممكن تبقى مش معاك 500 سنه. اصل الناس بيقول لك امتى، احنا بقالنا 70 سنه، احنا في الغالب مش يعني احنا باستقراء التاريخ كده الوقت يعني. يعني وده مش انا ما بعلقش نفسي بيه، يعني ده مش غايه. احنا الغايه بالنسبه لنا، الغايه الاساسيه هو النصر الاخروي. الغايه اللي الغايه الاساسيه هو الثبات واظهار الحق في الدنيا، ودايما بنسعى لايه؟ للنصر الدنيوي طبعا. بس انا عارف ايه اولوياتي ايه، انما القران بيقول لك النصر جاي، اللي هو الايه؟ اللي هو الاخروي واللي هو الدنيوي، اللي هنا واللي هناك. بس انت بس تبقى فاهم ان انت بتستعجل، وان انت لو دلوقتي بتبتلى بالمغالبه دي تبقى فاهم حكمتها، وان انت تبقى عارف كويس جدا ان انا مش شرط اشوف. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما شافش فلسطين، ما شافش فتح فلسطين، ما شافش فتح فلسطين، يعني بتكلم على الفتح يعني، قال له ايه؟ اما نري انك بعض الذي نعدهم او نتوفى. البعض ده اللي هو اهلاكهم في الدنيا يعني. اما نري انك بعض الذي نعدهم او نتوفى. شوف ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو اللي هو بيقوله لنا، ما هو بشر وليه ربنا ليه سنه، ايه سنن النصر، مش هيغير السنن عشان انت مستعجل، عشان انت نفسك تشوف حاجه. انا نفسي اشوف العالم مرفوع واصلي هناك، ايوه انا عارف انا نفسي في ده، بس مش لدرجه ان ربنا ايه يغير اقداره يعني. لا، ربنا لا يعجل بعجل تحريم. فالنصر من عند ربنا، النصر آتي، النصر قد يتاخر عشان ربنا بيبتلي، وليه حكم رهيبه وعبوديات رهيبه بتطلع في الفتره دي. مهم جدا ده يبقى ظاهر عندنا. ولو ربنا سبحانه وتعالى مأخر النصر فزي ما ده يبتلى، ده عشان ربنا ليه ثوابت وليه سنن، واحنا عارفين الكلام ده كويس، احنا عارفين الكلام ده كويس. كان في واحد نزل مقاله زمان وكاتب، هو العنوان، هو راجل مش بيعك يعني، بس هو كاتب العنوان عشان يشدك، فكاتب الله الذي لا ينصرني. فالعنوان اصلا مريب جدا وخليه مقبول كده. فهو بيقول في ناس بتقول الجمله دي من كتر ما الوقت عدى، بس هو نسي اللي بيقول الجمله دي انه ربنا ليه سنن. النصر عند ربنا، النصر اتي، النصر قد يتاخر لحكمه، هي دي انواع النصر. بس اصلا انت ممكن يكون النصر ما تحققش عشان انت دلوقتي ما حققتش السنن. ربنا يقول ولا ينصرن الله من ينصره، يعني دي مرتبطه دي. هي بسوره ال ال عمران، اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. ايه ده يعني مش بس ابتلاء وكده؟ لا، في مشكله اكبر من كده، في مشكله اكبر من كده. ان ربنا سبحانه وتعالى امرك بنصرته، بنصرته في نفسك، بنصرته في مجتمعك، بنصرته في الامه. فانت لما ما تحققش ده ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يمنع عنك النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه، اللي هو الايه العينه؟ الربا. اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني قعدتوا تشتغلوا في التجاره والزراعه وسبتوا الجهاد يعني وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او لا يشركن الله ان ايه ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. يعني دي اصلا في حد ذاتها عقوبه. انا عمال افكر كده، هو يعني فعلا ليه ربنا ما يخليهمش مثلا يقتحموا وناخد المسجد الاقصى؟ عشان احنا مش جاهزين نحكم، يعني احنا مش جاهزين اصلا. ده هيبقى فيه عك ما حصلش بعديه عك. انت فاهم الكاليبر المسلم عامل ازاي دلوقتي؟ انت فاهم بروفايل الانسان المسلم عامل ازاي؟ والله مش بهزر. هو دلوقتي انت بتتكلم في ان هم، انا لسه امبارح عرفت ان هم في مغنيين عملوا اغنيه لفلسطين. هو طالع يراف على فلسطين، هو لسه مش مدرك ان هو من اسباب الهزيمه اصلا. هو طالع يعني ربنا ان شاء الله يهديه، بس هو مش مدرك ان هو السبب في اللي احنا بيحصل فينا. هو مش مدرك، هو طالع فاكر انه ده كده ايه، انا بنصر الدين. هو مش قادر يستوعب انه احنا السبب في اللي بيحصل لنا. وصوره ده فين؟ صوره ده اهي وصورة ده اهي وصورة ده اهي، انه انا السبب في ده. فخلي بالك بس عشان بس تبقى فاهم، لو النصر متأخر لا عشان انا وانت لا نستحق النصر، مش هينفع النصر يجي على امة مشوهة، ده امة هتضل العالم. مش هينفع. فده لازم ندركه، لازم نبقى مقتنعين بيه، عشان بس عارفين الايه البليم جيم. قال يعني المشكله مش في يعني بليم جيم، دي حاجه مش مهم. بليم جيم يعني انت ماشي مثلا وقعت وقع كوبايه، هو مين اللي حطها هنا حبيبي؟ انت اللي خبطتها. ايوه بس مين اللي حطها هنا؟ انت مش عايز تقول ان المشكله فين. فليه ربنا يا عم انت اصلا اللي ما... انت ليه اللي معطل النصر؟ ربنا قال ازاي ينصرك. مهم جدا جدا الكلام ده عشان القاعده دي. ان يا ايها الذين امنوا، ربنا يقول ايه يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم. ايه ده بس كده؟ اه بس كده، مفيش اي حاجه يعني، مش مفيش حاجه خالص. مش نروح مثلا نلبس الكعبه نرجع نطلع ورق معين، لا انت انصر الله ينصرك. موضوع للدرجات دي سريع للدرجات؟ انت انصر الله ينصرك، بس احنا ما ننصرش ربنا. واسال نفسك يعني لو انت تستحق النصر، يا رب انا استحق النصر، انت ما نصرتنيش. تقول له كده لو راجل يعني. بس في الحقيقه ايه؟ في الحقيقه انا عارف ان انا لا استحق النصر، هم بتوع غزه يستحقوا النصر. وعشان كده باذن الله ربنا ينصرهم، انهم يظهروا الحق ويثبتوا عليه. ده اهم حاجه. وفي الاخر ربنا يثيبهم ويحسبهم فعلا يعني بجهده بشكل عنيف ورهيب. اما بقى النصر الدنيا قد يحرموا منه بسببنا. عشان بس مدرك يعني ايه الـ احنا واقفين هنا ليه؟ طيب فاحنا كلنا بنتكلم في ايه؟ قواعد النصر وايه وما هو النصر. خلاص ماشي. الحاجات برضو عايزين نفهمها في قضيه التدافع دي وفي قضيه النصر، ان هو سبحان الله شفت لما حكينا التواريخ والاقصى مش عارف رجعت وبعد صلاح الدين اتخذت من حوالي 1229 1039 10 سنين، وبعد كده من 39 خلينا 1239 لحد ايه؟ لحد 48 700 وشويه. ده يقول لك بس ان الموضوع ايه؟ المعركه طويله جدا. انت مدرك انه لو بكره، لو مش بكره، لو الفتره دي يا عم الاسرائيليين وطلعوا هربوا على اوروبا وفلسطين رجعت، انت مدرك انه لسه في امريكا ولا مش مدرك؟ انت مدرك انه لسه في روسيا ولا مش عارف؟ انت مدرك انه لسه في الصين؟ انت عارف انه لسه في شيعه؟ انت فاهم ان احنا لسه عايشين المعركه دي؟ المعركه مش هتخلص بكره اصلا، مش هتخلص بالصوره دي. وبلاش بقى يا جدعان يعني، احنا عايزين جيلنا دلوقتي. انت مدرك ان يعني انا عمال افكر هو يعني ايه، ولسه في ايران ولسه في كذا، عمال اقول خد احنا ليله. انت وراك حاجه يعني؟ انت وراك حاجه؟ انا مش رايح حاجه، انا عايز اخلص يعني. انت ايه؟ انت عايز تخلص؟ ايوه يعني عايز اخلص يعني. عارف اللي هو ايه؟ انا عايز اخشع في الصلاه، انا مش عارف ليه ما بخشعش، انا مش عارف ليه ما بعيطش وانا بقرا قران، انا عايز اخلص. انا لسه مش انا شيء، انا عايز بطل اخد فهم، مش عايز ابقى شايل هم غض البصر. انا عايز كل، انا مش عايز اعبد اصلا، انا عايز اخلص. روح انتحر يا عم وهتخلص والله. بس ساعتها مفيش نصر بقى، ساعتها مفيش نصر. اه والله عايزين نخلص. لا المعركه طويله، طول بالك كده. سيدنا ابو سفيان لما راح لهرقل وهو لسه على الكفر، فهرقل بيساله عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلاقه بينكم عامله ازاي، وبيكلموا مين اتبعه، وبيكلموا عن اخلاقه، وبيكلموا هل هو ذو نسب، بيفهم ده ده ده ده ده نبي ولا القواعد عن فهم ايه الانبياء. فيقول له ايه كيف الايه كيف الحرب بينكم. فابو سفيان قال له هي سجال ينال منا وننال منه، دي طبيعه المعركه يعني. وقال لك هتخلص بسرعه جدا يعني، كانت خلصت يعني، كانت دلوقتي الموضوع منتهي من زمان جدا. خلاص يا جماعه دول كسبوا لما ربنا خلق الخلق والموضوع غلط عننا كلنا خلص. لا هو نفسه ابو سفيان بعد غزوه احد قال ايه يوم بيوم بدر، ما قالوش بقى احنا خلاص ومش هنيجي تاني وانت لا هو فاهم انه ايه هي جولات يا جماعه، وتلك الايام ايه ندولها بين الناس. افهم ده عن طبيعه الموضوع. فانت لما تشوف فلسطين نفسها راحت ازاي وجات على مدار البس يعني، بتكلم على ال 2020، انا ما بتكلمش على من الاول، بس انا بكلمك ليه من الاول؟ لان انت لما تبص من الاول هتلاقي برضو اليونانيين والرومانيين و مش فاهم مش فاكر بالظبط ايه ايوه البابليين، مش عارف تقولها ازاي، بس انا قصدي البابليين. هما دول برضو اصحاب عقائد مختلفه، دول وثنيين ودول مسيحيين، وبرضو فلسطين عماله تروح وتيجي. ده اصل العلاقه بين البشر، ان الصراع يبقى قائم، وطالما على مركزيه دينيه هيفضل قائم. ولسه عندنا اشواط كتير، بس انت لازم تبقى ايه، لازم تبقى يعني فاهم انه طيب انتصرنا هنا، فين الانتصار اللي بعديه؟ ايه الخطوه اللي بعد كده؟ هنا اتهزمنا، هنا انتصرنا، ونبدا نتحرك. بس فمعركه طويله، معركه طويله. طيب من الحاجات الخطيره جدا في اللي بتحصل للانسان اللي ما اشتغلش على ايمانه ولا يلومن الا نفسه، يعني ان هو ما بيقدرش في وسط المعركه يدرك الموازين الحقيقيه. يعني ايه؟ يعني لو الناس زمان، لو الصحابه كانوا عاملين زينا، ما كانوش خرجوا بدر، لانه في بدر احنا 300 ومعناش سلاح وهم 1000. ما كانوش كملوا في غزوه مؤته، احنا 3000 وهم 200000. الموضوع كان هيبدا ان هو ايه، يبدا يفكر فيه. حتى في اليرموك، انت يا جماعه يعني اليرموك كان سيدنا خالد 50000 وهم 200000. نعم، لا ده اللي انا فاكره. عملت بحث انت؟ بحث صغير ولا كبير؟ طيب ماشي. في حد بيقول يا جماعه 30 وانا مش واثق فيه، بس هقولها عشان الفيديو. انما فمبدا عدم التكافؤ ده مثلا، مبدا عدم التكافؤ. على فكره ده مش على طول، بس ده حصل كتير. فلو الانسان مش فاهم انه انا بحارب لدين ربنا في سبيل ربنا، هيتوه، هي هي هيحس ان هو عاجز جدا، وهيحس ان هو ما عندوش امل، وهيحس ان هو يائس، وهيحس انه مستحيل نصر مادي يجي. حبيبي ما تحسبش كده. انت لما بتدرك ان انت فعلا معاك ربنا، والله معكم، ده يخليك واحد لا فعلا فعلا شايف المعركه بمعايير مختلفه. في عامل الهي بيتدخل، نزول الملائكه في بدر، وقذف في قلوبهم الرعب في بنو النضير، والريح. احنا مش عارفين اللي بيحصل اصلا دلوقتي ايه في ارض المعركه، وهم نفسهم لو ينزل لهم قران بعد كده زي غزوه بدر هيعرفوا، انما حقيقه اللي بيحصل احنا ما نعرفوش. احنا مش عارفين جنود ربنا، ومش عارفين ربنا بيقدر ايه سبحانه وتعالى. انه ربنا يبقى في غزوه بدر يجيب لك تفصيله اساسيه في المعركه انت عمرك ما تدركها ولا تحطها في الحسابات. ربنا يقول واذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور. ربنا يعلم، يعني ما هو الانسان ليه طاقه، انه عليم بذات الصدور. لو شفتوهم على حقيقتهم ما كنتوش هتحاربوا، تخيل. فيجي له في الحلم، تخيل من جنود ربنا هيحلم بايه. فانت لو ده ما حطوش في اعتبارك وبس مشيت بالحسابات الماديه والاسباب دي، 1+1=2، ايه الجنود اللي معاك، هم كام واحد، مين اللي في ظهرك، ايه اللي حصل، انت اصلا مش هتحارب، انت اصلا مش هتفكر، انت مش تدعي. انما سبحان الله النصر، لازم تبقى فاهم ان المعركه دي بنصر الله، ينصر ما يشاء. لازم تبقى مدرك من ده كويس جدا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، الذين كفروا يقاتلون في سبيل ايه؟ طاغوت. فقاتلوا اولياء الشيطان. مهم جدا جدا ان احنا نستوعب ده. فكل اللي احنا قلناه النهارده يا جماعه مداره على ان الواحد يستوعب معركه النصر دي ومفهوم النصر بشكل اوسع، بدايه من انه النصر من عند ربنا، وبعد كده مرورا بانه نصر كده كده جاي يقينا، وان الواحد بقى يستوعب انه النصر الدنيوي بينقسم لمادي وديني. انا بس بقسمه تقسيمه من عندي كده، مش فارقه هتقولها ازاي، فمهم قوي واخروي طبعا. فلما اقول فين النصر الدنيوي، حاسب كويس وانت بتبص، عشان انت لو بصيت هتلاقي اصلا صور كتيره مني. وبعد كده افهم ليه ربنا ممكن ياخر ده، قل هو من عند انفسكم، دي اول حاجه لازم استوعبها. ثم ابقى فاهم ان ده ابتلاء، وليعلم الله الذين امنوا وليعلم المنافقين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ابقى فاهم ليه ده بيحصل، وابقى عارف ان هي اصلا هي سجال، لا كنا طول عمرنا كده ولا كانوا طول عمرهم كده، وتلك الأمن دولة بين الناس، وهيحصل وده هيتغير وهيتغير بعدين. بس أنا طالما عرفت إن دي صور النصر، وعرفت إنه أصلاً أنا مش شرط أحضر كل ما مظاهر النصر الدنيوي دي، فأنا خلاص ما عنديش مشكلة. فلازم يبقى عندي طول بال، ويبقى عندي نفس طويل، ويبقى عندي ثقه في ربنا. هو فاهم ان المعركه ما بتمشيش بالايه؟ يعني هو اصلا مين كان مستوعب ان احنا نبقى دلوقتي في المرحله دي؟ لو كلمت اي واحد من 3 4 شهور مش هيتكلم بالنظره دي، بالبصيره دي، لان هي واحد زي 1+2 ما بتقولش ان ده هيحصل، بس حصل وهيحصل اكتر من اللي احنا كمان شايفينه باذن الله. فده كله لما يبقى عندي ومستوعب كده، عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسد ببرده لما سيدنا خباب جاله، خلاص هو فاهم اقدار ربنا وفاهم الامور بتمشي ازاي وفاهم المعركه دي رايحه على فين وفاهم مين اللي بيقود وهو في صف مين. يا ربنا يقول يا نبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ففاهم انا واقف في صف مين وفاهم مين معايا ووعدني بايه وهيعمله ولا لا، وليه ممكن يبقى مأخره، وربنا شايفني ولا مش شايفني، واللي بيحصل ده. قال كلا انني معكما اسمع وارى. في سوره البروج ربنا يقول ايه؟ ان هو شهيد، وفي اخر السوره ان هو محيط. فانت انا لما مستوعب كل ده خلاص، فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك، فتبقى عارف بقى طب انا اعمل ايه بقى النهارده وانا مؤمن كده وعندي ثقه. النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثقه رهيبه ان النصر ات، يبقى بيكسر في الحجاره في الاحزاب ويقول ايه؟ فتحت فارس، اللي هم هتشوفوا دي فتحت خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يتمنى الله هذا الامر. خلاص بقى لانه مستوعب كل المعطيات دي، شاف القران وهو ربنا بينصر فيه عباده، بيهلك فيه اعدائه، شاف هو النبي صلى الله عليه وسلم السنن دي بتتحقق في الكون، فاهم بنروح لها ازاي، شايف حكمه ربنا، فبقى مستوعب يعني ايه نصر. فاهم حاجه ان احنا نبقى فاهمين ده كويس، وده مش عشان بس ايه، ده مش يخليني انا مش فارق معايا صوره لا، هي اصلا كده كده هي فطره فيك واخرى تحبونها، انا عايز ده برضه، بس عايز ده وانا عارف ان انا عشان امشي في ده طريق وممكن اصلا ما اشوفوش وبسعى ليه وبدعي ليه، والله اعلم ربنا مقدر ليه ممكن يتاخر. خلاص بقى عندي هدوء، بقى عندي هدوء واتزان وحكمه. فجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.